بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: وقد اختلف العلماء في قضاء ركعتي الفجر لمن نام عنها حتى تطلع الشمس. فذهب لا إله إلا الله. نعم. فذهب الأكثرون إلى أنها تقضى قبل الصلاة المفروضة، منهم أبو حنيفة والثوري والحسن بن حيي والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، وهو قول أشهب وغيره من أصحاب مالك. يعني قول الجمهور هو الصواب. أحسن الله إليك. وسئل أحمد: هل قال أحد لا يصلي ركعتي الفجر؟ قال لا. وسئل أحمد: هل قال أحد لا يصلي ركعتي الفجر؟ قال لا. وقال مالك: لا يركع ركعتي الفجر ويبدأ بالمفروضة. قال: ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعهما. ومالك إنما قال بحسب ما بلغه من الروايات في هذا الباب، وقد صح عند غيره أنه صلى الله عليه وسلم ركعهما. وقد روي في بعض طرق حديث أبي قتادة في هذا الباب زيادة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوتر فقضاه. قال أبو بكر الأثرم: حدثنا عبد الحميد بن أبان الواسطي، حدثنا خالد بن عمرو عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس وعن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فلم يستيقظ حتى ارتفعت الشمس، ثم استيقظ فقام فأوتر فصلى الركعتين ثم صلى بأصحابه. وذكر أنس في إسناده ليس بمحفوظ. وقال وذكر أنس في إسناده ليس بمحفوظ. وقال وخالد بن عمرو هو القرشي الأموي الكوفي ضعيف الحديث جدا. وذكر محمد بن يحيى الهمداني في صحيحه. وخالد بن عمرو هو القرشي الأموي الكوفي ضعيف الحديث جدا. نعم. وذكر محمد بن يحيى الهمداني في صحيح قال: روى قتيبة عن عبد الله بن الحارث عن ثابت عن بكر عن عبد الله بن ربع عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظهم حر الشمس أمرهم أن يوتروا. كذا أمرهم أن يوتروا. سبحان الله. كذا ذكره تعليقا ولم يسنده. وقد قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر. وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده قضاء الوتر، ولهذا نص في رواية غير واحد من أصحابه على أنه تقضى السنن الرواتب دون الوتر. وروي عنه روايات أخرى أنه يقضي الوتر. وعلى قوله بقضاء الوتر، فهل يقضى ركعة واحدة أو ثلاث ركعات على روايتين عنه؟ ما أخذهما أن الوتر هل هو الثلاث أو الركعة الواحدة، وما قبلها تطوع مطلق. وفي الأمر بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر أحاديث متعددة يطول ذكرها. وممن أمر بقضاء الوتر من النهار علي بن عمر، وهو قول الأوزاعي ومالك وأبي ثور. وعن الأوزاعي قال: يقضيه نهارا ولا يقضيه ليلا بعد العشاء إذا دخل وقت وتر الليل، لئلا يجتمع وتران في ليلة. وعن سعيد بن جبير قال: يقضيه في الليلة التالية. يقضيه في الليلة التالية. إن الله نعم. وقال الطائفة: من فاته الوتر وحده لم يقضي، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها. وهذا قول إسحاق نقله عنه حرب، ويتخرج رواية عن أحمد مثله، لأنه يرى الوتر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداء. وهل هو قضاء أو أداء؟ حكي عنه فيه روايتان، والقول بأنه أداء يحكى عن مالك وإسحاق، وهو قول كثير من السلف، إنه قد روي في وقت الوتر أنه من بعد صلاة الصبح. فمن لم روي في وقت الوتر أنه من بعد صلاة الصبح، فمن لم يصلي الصبح فوقت الوتر باق في حقه ولو طلع الفجر، فكذا إذا لم يصلي الغداة حتى تطلع الشمس. وروي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ وصلى بعدها الضحى، خرجه الهيثم بن كليف في مسنده. وقد خرج مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما صلى بهم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ومن حديث خالد بن سمير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. وقد ذهب إلى هذا سعد بن أبي وقاص وسمر بن جندب، لا إله إلا الله قدر الله، وأن من نام عن صلاة صلاها إذا ذكرها وصلاها لمثلها من الغد، وأنكر وصلاها وأن من نام عن صلاة صلاها إذا ذكرها وصلاها صلاها إذا ذكر طيب وصلاها لمثلها من الغد وصلاها ومثلها لمثلها وصلاها لمثلها لمثلها نعم من الغد نعم. وقد قيل وأنكر ذلك عمران بن حسين وأخذ بقوله جمهور العلماء. قد قيل إن هذه اللفظة في هذا الحديث وهم، قاله البخاري والبيهقي وغيرهما. وقيل معنى قوله فليصليها من الغد عند وقتها أنه يصلي صلاة الغد الحاضرة في وقتها لئلا يظن أن وقتها تغير بصلاتها في غير وقتها. تمام، هذا هو الصحيح، إنما عن صلاته ثم استيقظ يصليها، وفي الغد يصلي الصلاة في وقتها، هذا هو الواجب. فأمره بقضاء الصلاة وأمره بأداء الصلاة الأخرى في وقتها كما أمر الله. نعم. ولكن خالد بن سمير فهم منه غير هذا فرواه بما فهمه. وروى الحسن عن عمران بن حسين أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟ خرجه الإمام أحمد. وأما ما روي من ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان نومه وأمره بالارتحال، فقد روي التعليل بذلك بأنه منزل حضرهم فيه الشيطان. ففي صحيح مسلم من حديث أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليأخذ كل رجل براس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. وخرج أبو داود من رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قد استحب الانتقال لمن نام في موضع حتى فاته الوقت عن موضعه ذلك جماعة من العلماء منهم الشافعي وأحمد لهذه الأحاديث. وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك وعن قوم أنهم أوجبوا في ذلك الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لا إله إلا الله، هذا نعم. وقال قوم: لا يستحب ذلك لأنه لا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي. وهذا قول محمد بن مسلم ومطرف وابن المشجون من المالكية وأبي بكر الأثرم، وهو ضعيف، فإن كل نوم استغرق وقت الصلاة حتى فات به الوقت فهو من الشيطان، فإنه هو الذي ينوم عن قيام الليل ويقول للنائم: أرقد عليك نوم طويل، كما أخبر النبي بذلك صلى الله عليك عليك نوم طويل عليك عليك نوم طويل ليل هذا اللفظ الصحيح. نعم، ليل عليك حدلها ليل أحسن الله. نعم، عليك ليل طويل. نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله أنت يا عبد الوهاب عن الشيء؟ لا، ما عندي ليل متى نو ليل ها الليل عليك ليل طويل تفضل. نعم. وقال: في الذي نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه، وأماكن الشيطان ينبغي تجنب الصلاة فيها كالحمام والحش وأعطان الإبل. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، يدل على أن كل مكان غفل العبد فيه عن الصلاة حتى فات وقتها ينبغي ألا يصلي فيه، سواء كان بنوم أو غيره، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى وركع ركعتين في معرسه ثم سار ساعة ثم صلى الصبح. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أي سفر؟ أي سفر هو؟ قال: لا أدري. وهذا المرسل مما يستدل به على صحة الصلاة في موضع النوم، وأن التباعد عنه على طريق الندب. وروى وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار وقال صلى الله عليه وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعدما جاوز الوادي، ثم أمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى الفريضة. وروي عن عطاء بن يسار أنها كانت في غزوة تبوك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن في مضجعه ذلك، ثم مشوا قليلا ثم أقاموا فصلوا. وكذا قال يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك أمر بلالا أن يحرسهم لصلاة الصبح، فرقدوا حتى طلعت الشمس، فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه ذلك ثم صلى الصبح. وضعف ابن عبد البر هذا القول، فإن في صحيح مسلم من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلا حتى أدركه الكرى عرس، وذكر الحديث بطوله. كذا في رواية مسلم. وخرج ابن حبان في صحيحه بلفظين، هذا أحدهما، والآخر فيه غزوة حنين. ثم قال: إن صح ذكر خيبر في الخبر فقد سمعه أبو هريرة عن صحابي آخر فأرسله، وإن كان حنين فقد شهدها أبو هريرة. قال: والنفس إلى أنها حنين أميل. قلت: الصحيح أن أبا هريرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها. وتخرج البخاري ذلك في صحيحه في المغازي من حديث أبي هريرة. وخرج الإمام أحمد بإسناد آخر عن أبي هريرة. وفي الصحيحين عن سالم مولى بن مطيع قال: سمعت أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. الحديث: ومن زعم أن ذكر خيبر وهم وإنما هو حنين فقد وهم، وسيأتي بسط ذلك في موضعه إن شاء الله. إن شاء الله ومن تعالى. ومن زعم أن ذكر خيبر وهم وإنما هو حنين فقد وهم، وسيأتي بسط ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلون؟ فقال بلال: أنا. فذكر الحديث بطوله في نومهم وصلاتهم. وعن ذكر مخبر الحبشي أنه هو الذي كلأهم تلك الليلة، وهذا يدل على أنها ليلة أخرى غير ليلة بلال. وفي مسند البزار عن أنس أنه هو الذي كلأهم تلك الليلة، ولكن إسناده ضعيف. وروي من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال القوم: عرس بنا. فقال: من يوقظنا؟ قلت: أنا أحرسكم فأوقظكم. فنمت وناموا، وذكر الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. أحسن انتهى. باب جديد؟ أي باب جديد، باب من صلى بالناس جماعة. اللهم سلام. نعم محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، لكن على وجه الاستحباب والفضيلة. طيب، حتى يمكن يتطبق هذا حتى ابنك نمت بفراش أدى بك النوم إلى تأخير الصلاة عن وقتها، لا تصلي على هالفراش. يعني في هذه الصلاة، ما هو معنى أنك تهجر هالفراش، لا، يظهر أنك لا تصلي هذه الصلاة، صلي مكان ثاني. نعم، والله أعلم.